السؤال العاشر يقول السائل: ما حكم أو ما الذي يجب على المكلف اعتقاده، وما الذي يجب عليه علمه، وما هو العلم المرغب فيه؟ هذا بارك الله فيك سؤال يؤلف فيه كتب، ونحن نختصر كلام فيه بأن المكلف المسلم ينبغي أن يعتقد عقيدة أهل السنة في إثبات وجود الله وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن يقر كل ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله وأقوال السلف في العقيدة في الله تعالى. ثم أيضا يعتقد ويؤمن ويدعن ويقر أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول الهادي المهدي المرسل إلى الثقلين، فيؤمن بما جاء به ويعمل ويطبق هذا الاعتقاد وهذا العلم الذي علمه، ويتعلم ما يسقط عنه الواجب في الأركان مما يكلف به من صلاة وصيام، وإن كان من أصحاب المال من زكاة، وإن كان من يحج من حج، وهكذا هناك قواعد.